شق الضياء بحده رأس الدجى. وبدا الصباح وبدا الصباح مرتلا ولد الهدى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى والكون أشرق والسماء والكون أشرق والسماء والكون أشرق والسماء تبسمت وملائك الرحمة خرت سجدا شق الضياء بحده رأس الدجى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شق الضياء بحده رأس الدجى والكون أشرق والسماء والكون أشرق والسماء تبسمت وملائك الرحمة خرت سجادا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بابنا هدول المنشدين يعني واحد يكون بيعمل طبخه برش عليها شويه بهارات ولبن وسلطه بصير طيبه. المنشدين هون زخرف بدك تمسح بدك تسمع، فاذا ما تشجعتوهم كلمه وعيده